بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أرحب بكم في مستهل الحلقة 11 من مقرر الفقه للمستوى الأول بكلية الشريعة لطلاب الانتساب المطور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذه الحلقة كما غيرها من الحلقات ما يفيد وينفع ويعود علينا وعليكم بالجديد. كنا تحدثنا في اللقاء السابق عن ما يستحب عند دخول الخلاء، وفي هذه الحلقة أيضا نتمم ما يستحب عند دخول الخلاء وأيضا ما يكره وما يحرم عند دخول مكان قضاء الحاجة. فبالنسبة لما تتمة لما سبق، ما يكره ما يستحب ما يستحب كنا تحدثنا عنه يستحب، أو آخر نقطة لرقم 5، يستحب تقدم أو تقديم اليمنى خروج عكس مسجد ومنزل وعكس لبس نعل. واستدللنا لهذه القاعدة أو لهذه القاعدة سواء كان في هذا أو في غيره. أيضا مما يستحب هنا في هذا الموضع، قالوا اعتماده على رجله اليسرى وأن ينصب اليمنى حال قضاء الحاجة. دليل ذلك ما رواه الطبراني والبيهقي عن سراقة بن مالك قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى. لكن هذا الحديث قالوا حديث ضعيف، لأن مداره على رجلين مجهولين، فالتعبير بالمستحب والسنة يعني تحتاج إلى يعني ما يعضد هذا. لكن على أي حال، لا شك أنه من حيث الواقع فهو يعني، ومن حيث أيضا الطب، فهم يؤيدون هذا، لا سيما من يعني، ولا حياء في الدين يا إخوان، يعني لا حياء في الدين أن نبين هذه الأحكام. فالحمد لله، الإسلام بين لنا كل شيء، لأنه يهدف أن يكون الإنسان صالحا في أن يكون صالح في نفسه، في مجتمعه، في وطنه أو دولته، في أمته، وأن يكون عضوا نافعا منتجا، وأن يعبد الله سبحانه وتعالى على بينة وبصيرة في شتى أموره، سواء كان في ما يكره أو ما يستقدر، حتى في الأشياء المستقدرة يعني طبعا. ولكن مع ذلك لا بد أن تبين، والإسلام يعني بين حتى أحكام، كما في حديث سلمان، أحكام القراءة. لماذا؟ لأنه يريد الإنسان أن يكون أيضا صحيحا صالحا، سواء كان في عقله وفكره، وأيضا في جسده وبدنه، فلا بد أيضا أن يعني نتعلم هذه الأحكام، وأن نعلمها، وأن نبينها، وأن نفخر بها، لأن هذا لا شك أن هذا الدين، ولله الحمد والمنة، كله خير وكله مصالح، فالشريعة عدل كلها، مصالح كلها، رحمة كلها، كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره من أهل العلم. ولا حياء في الدين نتعلم وأن نعلم، ولا شك أن هذا مما يؤيد كل ما كل ما ذكرناه، يؤيده أيضا الطب، وأن كنا لسنا بحاجة إلى تأييد طالما أنه قد ورد لنا هذا من الصادق، وثبت عن الصادق المصدوق، أو عن أيضا صحابته الكرام الذين هم خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا قالوا يستحب بعده إذا كان في قضاء، أو يستحب بعده إذا كان في فضاء، حتى لا يراه أحد، لفعله عليه الصلاة والسلام. يعني المستحب للمسلم أن إذا أراد يقضي حاجته ألا يكون قريب. البعض من الناس يعني يعمد إلى أن يقضي حاجته قريبا من الناس، أو قريب من تجمعات الناس أو نحو هذا. لا شك أن هذا أيضا فيه نوع من، لو تنفر منه النفوس والطباع السليمة. فمن هنا يوجه الإسلام إلى أن الإنسان يبتعد، وأن يعني يتخذ حاجز أو نحوه بحيث يقيه الناس ما يرونه ولا ينظرون إليه، وربما تكشفت عورته، وربما آذى غيره ب يعني هذا أو في ما يخرج منه في هذا الموضة. كل هذه الأشياء أيضا يبتعد. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة، فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في حديث جابر وحديث الذي عند أبي داود وغيره، كان إذا ذهب أو يعني أو كان إذا أراد أن يقضي حاجته ابتعد عن يعني الناس. يقول ابن القيم: وكان إذا ذهب في سفره لحاجة انطلق حتى يتوارى عن أصحابه، وربما يبعد نحو الميلين، نحو الميلين، والميلين وين؟ كبيرة جدا، حتى كل شوف إلى هالدرجة هذه كان يبتعد النبي صلى الله عليه وسلم. و يستحب استتاره أيضا، من الأمور المستحبة يستحب استتاره، يعني الشخص الذي يريد قضاء الحاجة أن يستتر بنحو حائط أو نحوه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى الغائط فليستتر، فليستتر. رواه أبو داود وسنده حسن عن الحافظ كما في الفتح. أيضا قالوا: يستحب ارتياده لبوله مكانا رخوا لينا هشا، لما ورد في الحديث: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، كما في حديث أبي موسى الأشعري، وهذا الحديث رواه أحمد وغيره. والحديث وإن كان ضعيف، لأن الحديث ضعيف لأن مداره على رجل مجهول، لكن الحاكم قد صححه ووافقه الذهبي. يقول ابن القيم رحمه الله: وكان يرتاد لبوله الموضع الدمث، أي اللين الرخو، والعلة في ذلك ليأمن من رشاش البول. أيضا يستحب أن يمسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا إذا فرغ من بوله، وهذا الأدب لم يثبت بحديث، فلا يستحب. قال شيخ الإسلام: والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له. وقد عد شيخ الإسلام سلت البول بدعة، وهو مضر قال: مسبب لسلس البول، فلينتبه لهذا. لكنه ورد في كتب الفقه، وأيضا أورده المصنف. أيضا يستحب النتر، وهو أن ينفض ذكره حتى يستخرج منه بقية البول، أي أن ينتر ذكره ثلاثة ليستخرج منه بقية البول. واستدل لذلك ما رواه أحمد: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثة، إذا بال أحدكم فلينتر ذكر بل إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثة إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثة. قال النووي: اتفقوا على تضعيفه. إذن هذا الحديث ضعيف جدا، لأن فيه جهالة وإرسال. قد عد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله النتر بدعة، وقال ابن القيم قال شيخنا: وذلك كله وسواس وبدعة. والصحيح أن هذين الأدبين اللي هو النتر وما قبله، وهو يعني مسح أن يمسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثة، أن هذين الأدبين كما ذكر شيخ الإسلام أنهما بدعة فلا يستحبان، وذلك لما يؤديان إليه من سلس البول، والله أعلم. أيضا من الآداب قالوا: يستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثه، يعني إذا يعني قضى حاجته في مكان لا سيما في الصحراء أو في الخلاء، فهو ينتقل إلى مكان آخر حتى لا يتلوث من ذلك. وهذا من حفاظ هذه الشريعة على الطهارة والنظافة والنزاهة، والله المستعان. لو قارنا هذا بما يفعله غير المسلمين من عدم توقن للنجاسات، ولا سيما في مثل هذه المواضع، لا وجدنا البون والفرق شاسع، ولا حمدنا الله سبحانه وتعالى كثيرا أن هدانا لهذا الدين، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيضا يستحب أن يبدأ بتغسيل القبل قبل الدبر. هذه بعض المستحبات. هناك بعض المكروهات. إذن عندنا نتحدث عن ما يكره فعله عند دخول مكان قضاء الحاجة. يكره قالوا دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى غير مصحف، وذلك تعظيما لذكر الله، والذكر من الشعائر، وهي كل ما أشعر الله بحرمته وتعظيمه، كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، في سورة الحج. وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد، والرواية الثانية مذهب الحنابلة. إذن الصحيح مذهب الإمام أحمد أنه يكره دخوله بشيء في ذكر الله، الرواية الثانية مذهب الإمام أحمد أنه لا يكره. أما المصحف فيحرم الدخول به، لأن يعني قلنا هنا يكره دخوله بشيء في ذكر الله تعالى غير مصحف، لأن المصحف يحرم الدخول به إلا لحاجة، لأن في ذلك نوع إهانة لكلام الله تعالى وعدم التعظيم لشعائره. أما النقد أو نحو ذلك فقالوا يجوز لعموم البلوى. أيضا لو كان يعني عليه خاتم في ذكر الله فقالوا إذا احتاج إلى الدخول فيه فيكون بطنه أو يكون يعني في فيكون يعني باطن أو بباطن كفه اليمنى، يكون بالباطن يعني يجعل ما في ذكر الله بالباطن بباطن الكف. قالوا من المكروهات يكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض بلا حاجة خشية انكشاف العورة، ولعله يجب إذا كان ثم من ينظر إليه كما قال المؤلف. أيضا يكره كلامه فيه أي في مكان قضاء الحاجة ولو برد السلام، وقد ورد في ذلك حديث عند مسلم: وكان إذا سلم عليه صلى الله عليه وسلم أحد وهو يبول لم يرد عليه، لم يرد عليه، ذكره مسلم في صحيح عن ابن عمر. وإن عطس حمد الله بقلبه ويجيب المؤذن بقلبه، أما إذا كان الكلام لضرورة كتحذير ضرير أو غافل عن هلكة فإنه يجب عليه. أيضا يحرم قراءة القرآن في الحش، والحش هو مكان قضاء الحاجة، ولا يعني يتردد في هذا عاقل. أيضا قالوا يكره بوله في شق ونحوه كالحجر ك في شق ونحوه كالجحر، وقد ورد في ذلك دليل ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قيل لقتادة: فما بال الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. وعلل العلماء بالكراهة خوف من بأن يخرج عليه حيوان فيؤذيه. وفيه يعني تروى قصة سعد بن عبادة. أيضا يكره بوله في إناء بلا حاجة، والكراهة هنا محل نظر، والصواب أنه لا كراهة في هذا لثبوت فعله عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث كان له قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه، رواه أبو داود وغيره. أيضا قالوا يكره بوله في مستحم أي مكان الاستحمام، لا مكان قضاء الحاجة، إذا لم يكن مبلط أو مقير أو نحو ذلك. أيضا يكره مس فرجه أو فرج زوجته باليمين للنهي الوارد. يكره استنجاؤه واستجماره باليمين، والدليل على هذين الأدبين السابقين حديث أبي قتادة: لا يمسك أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وهو يبول هل هو قيد، بمعنى إنما يكره مس فرجه حال بوله، أو أنه يكره مطلقا؟ هناك قولان لأهل العلم في ذلك، والراجح في مذهب الإمام أحمد أنه يكره مطلقا. ووجهوا هذا القيد بأنه إذا كان في حال البول ممنوع وهو محتاج ليده أحيانا فغيره من باب أولى، والله أعلم. أيضا قالوا يكره استقبال النيرين أي الشمس والقمر، وعللوا بالكراهة لما فيها أو فيهما من نور الله تعالى. والكراهة هنا قالوا أو قال بعض أهل العلم لا تسلم، فلا يقال بالكراهة لأنه لا دليل عليها، وما علل به المؤلف رحمه الله لا يصلح مستندا للكراهة، لأن الكواكب فيها من نور الله. ويقول ابن القيم في هذا: فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم ينقل عنه ذلك في كلمة واحدة، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل، وليس لهذه المسألة أصل في الشرع. أضف إلى ذلك أنه قد يكون استقبال النيرين مطلوبا خشية استقبال القبلة أو استدبارها، خشية استقبال القبلة أو استدبارها. انتهى. هذا بالنسبة لما يكره. أما ما يحرم فعله عند قضاء الحاجة فيحرم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم. واستدلوا لذلك بما رواه أبو أيوب مرفوعا: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. والحديث متفق عليه، وهذا باعتبار المدينة، المدينة شرقوا أو غربوا، فهذا يعني كناية عن موضع القبلة في كل، أو اتجاه القبلة في كل بلد من البلدان. واختلف العلماء بعد ذلك في الاستقبال والاستدبار عند وجود البنيان على قولين مشهورين، هذا إذا كان في فضاء ما هناك حاجز ولا حائل، لكن لو كان هناك بنيان، هناك يعني دورة مياه أقيمت ووضع لها جدران سقفت ونحو ذلك، فنقول هناك قولان في المسألة، في هذه المسألة. القول الأول مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن التحريم للاستقبال والاستدبار إنما هو في الفضاء، أما في البنيان فلا يحرم. واستدلوا على ذلك بما يلي: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، رواه الجماعة. واستدلوا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه أناخ راحلته وقضى حاجته وجعلها دونه ودون القبلة حاجز يعني، فقيل له: ألم ينهى عن ذلك؟ ألم ينهى عن ذلك؟ فقال: إنما ذلك في الفضاء، رواه أصحاب السنن. واستدلوا أيضا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وهو محمول على البنيان، على البنيان أو على وجود حائل. القول الثاني ذهب بعض أهل العلم من الحنفية، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، إلى أن النهي عام في البنيان وغيره. واستدلوا لذلك بقول أبي أيوب الأنصاري في الحديث السابق قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف يعني نحرفها ونستغفر الله. وهذا دليل على أن أبا أيوب فهم من النهي العموم في البنيان وغيره، وإلا لما احتاج أن ينحرف. يقول: فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف، يعني إذا أردنا أن نقضي الحاجة ننحرف ونستغفر الله. فهذا دليل على أن أبا أيوب فهم من النهي العموم في البنيان وغيره، وإلا لما احتاج أن ينحرف ويستغفر. وأجيب عن هذا بأنه ربما أنه لم يبلغه الرخصة في البنيان، والراجح والله أعلم هو القول الأول، وسبب الترجيح أنه قول يجمع الأدلة، كما أن راوي الحديث في فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ به وعمل به مع شدة ابن عمر رضي الله عنهما وتحريه في تطبيق السنة، فيبعد أن ابن عمر رضي الله عنه وهو من هو في يعني الأخذ بالأحوط وبالعلم والأخذ بالاحتياط، ولا سيما في مجال العبادات وتطبيق السنن، نجد أن ابن عمر رضي الله عنه قد خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم، أو ترك تطبيق، يعني يبعد أن ابن عمر رضي الله عنهما خالف السنة أو ترك تطبيقها أو خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ردوا على الاستدلال المخالف بأن أبا أيوب ربما لم تبلغه الرخصة في البنيان، وقد اختار ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح. يقول المؤلف رحمه الله: ويكفي انحرافه عن جهة القبلة، ولا بد من الانحراف الكثير، وخروجا عن الخلاف السابق نقول: يكفي انحرافه عن جهة القبلة، ويكفي في الحائل ولو كمؤخرة رحل، ولا يعتبر القرب من الحائل. يقول المؤلف: ويكره استقبالها حال الاستنجاء، والراجح أنه لا يكره لعدم الدليل، والكراهة كما نعلم حكم شرعي لا يقال بها إلا بدليل، والدليل فقط في قضاء الحاجة مستقبلا للقبلة أو مستدبرا إياها. أيضا هذا ما يتعلق بهذه المسألة، والله أعلم. المسألة الثانية تتعلق من ما يحرم فعله عند قضاء الحاجة، قالوا يحرم لبسه فوق حاجته، وعلل لذلك لما فيه من كشف العورة، فلا لما فيه من كشف العورة بلا حاجة، ولكونه مضر عند الأطباء، حيث أنه ربما قالوا حيث أنه قالوا ربما يعني سبب الناسور أو نحوه. ولا شك أننا كما أسلفنا أنه لا خير إلا دل الأمة عليه هذا الدين بوحي من الله عز وجل، وهو يعني فهو الخير كله والرحمة كلها والعدل كله والمصالح كله. وما علل به المؤلف رحمه الله لا ينهض القول بالتحريم، بل يقال بالكراهة لا التحريم. والكراهة رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن قدامة في كتابه الكافي، لأن ابن قدامة رحمه الله له كتاب المغني وله كتاب الكافي وله كتاب العدة. أيضا يحرم قالوا بوله وتغوطه في المواقع الآتية: في طريق مسلوك، في ظل نافع، في متشمس الناس زمن الشتاء، في متحدث الناس اللي يجتمعون يتحدثون فيه بلا إيذاء لغيرهم، أيضا تحت شجرة عليها ثمرة يعني شجرة مثمرة، أيضا في موارد الماء. كل هذه أمور، هذه الأمور الستة كلها يحرم البول أو التغوط فيها. والدليل على هذا التحريم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. وعند أبي داود: اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وفي قارعة الطريق، وفي الظل. وغير هذه المذكورة يقاس عليها بجامع أنها إيذاء للمسلمين وأذية المسلمين حرام، كما قال سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا يعم الأذى الحسي والمعنوي، والله أعلم. أما ما الصفة المختارة عند ما الصفة المختارة في أو عند الاستنجاء والاستجمار؟ قالوا: يستحب له أن يستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد من حديث عائشة وصححه الترمذي. فإن عكس الفعل كره له ذلك لمخالفته للمستحب، ولأنه لا فائدة في المخالفة حينئذ. سؤال هنا: هل يكفي الاستجمار مع وجود الماء؟ هل يكفي الاستجمار مع وجود الماء؟ نقول: يجزئه، أو الجواب: يجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء، بشرط قالوا ألا يتجاوز الخارج موضع العادة، لكن الماء أفضل. سؤال أيضا آخر: متى نقول هنا نطرح سؤالا ونجيب عليه: متى لا يجزئ في الاستجمار إلا الماء؟ نقول: إذا تجاوز الخارج موضع العادة. سؤال آخر: ماذا يشترط في الاستجمار بالأحجار ونحوه؟ يعني شروط الاستجمار بالأحجار ونحوها. ذكرنا الاستجمار أو الاستنجاء بالماء شروط، نقول يشترط الاستجمار بالحجار شروط: أولها أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا منقيا، طاهرا مباحا منقيا. والدليل على ذلك ما يلي: بالنسبة للطاهر أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى أن يستجمر بعظم أو روث، وهو محمول، وهذا محمول على النجس، وقال إنهما نجس لا يطهران، أو لا يعني أنهما نجس، يعني هذا فيه دلالة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما نجس فلا يعني يطهران أو يطهران يعني من استعملهما. وهذا الحديث رواه الدارقطني بسند صحيح. أما الـ يعني قلنا أن يكون طاهرا مباحا، أما المباح فيخرج المحرم كالمغصوب، لأن المغصوب محرم والمحرم لا يجوز استعماله، ولأن الاستجمار رخصة، والرخص قالوا لا تستباح بأمر محرم أو بالمحرمات. أما بالنسبة أن يكون منقيا فلأن المقصود من الاستنجاء والاستجمار الإنقاء، وإذا لم يحصل المقصود لم يحصل الحكم المرتب عليه. واستثنى المؤلف رحمه الله غير عظم وروث ولو طاهرين، وطعام ولو بهيمة، ومحترم ككتب علم، ومتصل بحيوان كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها، وصوفها المتصل بها. قال: ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء وبجلد سمك وبجلد حيوان مذكى لورود النهي مطلقا، أو حشيش رطب، لأنه زاد البهائم فهو أولى من الروث الذي هو زاد الجن، لأن هذه الأمور ينتفع بها، وإذا استجمر بها أفسدها. أيضا يشترط أن يكون 3 مساحات، إذا أن يكون طاهرا مباحا منقيا. الشرط الثاني أن يكون ب3 مساحات منقيات فأكثر إن لم يحصل الإنقاء بها، ولا يجزي بأقل منها. والدليل حديث سلمان رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نستجمر بأقل من 3 أحجار، رواه مسلم. ولو كانت 3 بحجر ذي شعب أجزت، يعني له 3 نواتئ أجزت إذا أنقت، وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزى. هذا ما تيسر لنا في هذه الحلقة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. إنه حسبنا ونعم الوكيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.